بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير تكملة تفسير سورة الصف، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يشفع فينا، جزاك الله خير، حبيب الله رضا عنه، أن يشفع فينا وفيكم كتابه يوم لقائه. اللهم اجعلنا من عبادك العالمين بالقرآن والعاملين به والداعين إليه يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى الآية السادسة، قول الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، صلى الله على محمد وصلى الله على أحمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. يذكر الله تعالى بعد أن ذكر عن نبي الله موسى، يذكر عن نبي الله عيسى أنه قال: يا بني إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب، بنو إسرائيل يعني أبناء نبي الله يعقوب، إني رسول الله إليكم، أي رسول أرسله الله تعالى إليهم، ليس بإله كما تزعم النصارى، مصدقا لما بين يدي من التوراة. وهكذا كل الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، جاء الواحد منهم يصدق إخوانه جميعا، ليس هناك نبي يخالف نبي آخر في أي شيء، جاءوا بملة واحدة. نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني أبناء رجل واحد وأمهاتهم شتى. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم، يعني واذكر يا محمد قول عيسى بن مريم لبني إسرائيل: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. وذكر بشارته العظيمة برسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا جميع الكتب السابقة وجميع الأنبياء الكرام كلهم بشروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل يا إخواني، من شرف نبينا صلى الله عليه وسلم ومكانته العلية، ما بعث الله نبيا قط إلا وأخذ عليه العهد والميثاق: لئن بعث محمد صلوات الله وسلامه عليه وأنت حي تؤمن به وتتبعه. ويأمر ربنا تعالى هؤلاء الأنبياء الكرام أن يأخذوا العهد والميثاق على أممهم إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أحياء يؤمنوا به ويتبعوه. ما من نبي إلا أخذ الله عليه العهد والميثاق، كما قال تعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني أخذتم على ذلك عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يعني اليهود لعنة الله عليهم، النصارى لعنة الله عليهم، هؤلاء يعرفون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بصفته ونعته الذي أوجده الله في كتبهم، وكذلك صفة أصحابه وصفة مهاجره وصفة البلد الذي بعث فيه، يعرفون هذا جيدا ويقرؤون، بل يعرفون أكثر مما يعرفه العرب أنفسهم، حتى قال ربنا تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني الذين آتيناهم الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. يعرفونه أن يعرفون محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، ويعرفون صفته جيدا أكثر كما يعرف الواحد منهم أبناءه، سبحان الله العظيم. ولكنهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لأنه ليس من بني إسحاق، كانوا يريدون أن يكون منهم، فلما كان من العرب كفروا وجحدوا به وقالوا ليس هو النبي الذي كنا نتحدث عنه أو نخبر به. ويعني في ذلك قصص كثير، كان سلمة بن وقش الصحابي الصغير كان قبل البعثة يقول: كنت غلام صغير وأجلس في قومي وهم قوم عبدة الأوثان، فخرج علينا رجل من اليهود فجعل يذكرهم بالجنة والنار قبل بعثة الرسول، قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجعل يذكرهم بالجنة والنار والبعث بعد الموت، فقال: ويحك يا فلان، أو تظن أن هذا كائن؟ هم لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بجنة ولا بنار أبدا. قال: إي والذي يحلف به، وعلامة ذلك نبي يبعث في آخر الزمان، هذا أوانه. قالوا: متى هو؟ قال: نظر إلى القوم فوجدني أصغرهم، فقال: إن يستنفذ هذا عمره يدركه، يعني هذا الغلام قبل ما يموت يدركه، لأنهم كانوا يعرفون علامات بعثة الرسول. وإذا باليهود لما علموا أن هذا أوانه مهجروا إلى المدينة، تنادوا من كل حدب وصوب وجاءوا يسكن المدينة حتى يؤمنوا به ويحاربوا به العرب. قال سلمة: فما انتهى الليل والنهار، يعني دارت الأيام سريعا، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي وهو بين أظهرنا، فآمنا به وكفر هو به، فقلنا له: يا فلان، ألم يكن هو الذي كنت تحدثنا عنه؟ قال: لا، ليس به عليه الصلاة وتم السلام. فربنا تعالى يذكر بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام لرسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه صح الحديث عنه أنه قال، والحديث عن عرباض السرية، قال عليه الصلاة والسلام: إني عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسننبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورؤيا أمي التي رأت، وهكذا أمهات المؤمنين يرون. حيث رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه العلامة الألباني وغيره رحمة الله عليه. يعني رسول الله مكتوب في اللوح المحفوظ بأنه نبي من قديم، من قبل أن يخلق الله الخلق. إني عند الله، أي في علم الله وفي كتابه، بأنه نبي، وإن آدم قبل أن ينفق فيه الروح لمنجدل في طينته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أنبئكم بأول ذلك. وفي رواية أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، نبئنا بأول أمرك. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العز الحكيم. قال: يا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، بشر به في الإنجيل عليه الصلاة والسلام، ورؤيا أمي. وصح والحديث ثابت بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي نورا خرج منها أضاء لها قصور بصرى بالشام. الله أكبر، أضاء لها قصور بصرى، قصور مصر بالشام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، قال عيسى عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، رسولنا محمد صح عنه الحديث، والحديث الصحيح من حديث جبير بن مطعم، قال: أنا أحمد ومحمد، أنا محمد وأحمد، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، والعاقب الذي لا نبي بعدي. ولو أسماء أخرى صح الحديث بها: نبي التوبة، نبي المرحمة، نبي الملحمة أيضا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا في هذه الآية الكريمة اسم الله، اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه الله في القرآن أحمد، وسماه أهله محمد صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي قولا جميلا وذكر وغيره من أهل العلم، قال: وأحمد اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو اسم علم منقول من صفة لا من فعل. يعني هذا وصفه. إيش معنى أحمد؟ يعني كثير الحمد لله رب العالمين، ولم يحمد مرة واحدة فيكون حامد، لا، بل كان كثير الحمد لربه جل جلاله، فلذلك استحق هذا الاسم الجليل قبل أن يسميه أهل محمد، فاستحق هذا الوسم الجميل وهذا الاسم الجليل من رب العالمين أن الله سماه أحمد. ولذلك أعظم الخلق حمدا لله هم الأنبياء، وأعظمهم وأشدهم حمدا لمولانا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما محمد فقال القرطبي وغيرهم أهل العلم قالوا بأن محمد منقول أيضا من صفة وهي في معنى محمود، ولكن يعني إيش محمد؟ يعني وقع عليه الحمد من غيره، يحمده الخلق، يحمده أمته تصلي عليه، يحمده كذلك في عرصات القيامة عند الشفاعة، الأولون والآخرون، الأولون من أول آدم إلى نبي الله عيسى، كلهم، كل الأنبياء الكرام يحمدون نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل الخلق يحمدونه لشفاعته العظمى التي لم يجرؤ نبي أن يتقدم لها صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال يعني محمد وقع عليه الحمد كثيرا من الخلق حمدوه، ما كان محمدا حتى كان أحمد عليه الصلاة وتم السلام، يعني حمد ربه وأكثر من حمده، فنبأه الله وشرفه جل جلاله. ولذلك في الحديث لما رأى موسى أمة أراه الله أمة عظيمة قال يا رب أي هذه أمتي؟ قال لا، هذه أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. قال اللهم اجعلني من أمة أحمد، اللهم اجعلني من أمة أحمد. قال وفي حديث الشفاعة بأن رسول الله يذهب إلى رب العزة جل جلاله فيخر ساجدا فيحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها لا يعلمه أحد من الخلق، لم يثني على الله بها أحد قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلما حمد الله وأثنى عليه ما شاء الله أن يحمد، قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وإذا به يشفع في الناس فيحمده الخلق جميعا، فهو أحمد ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم بالبينات، أي لما جاءهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالبينات، قالوا هذا سحر مبين، وأيضا الكفر في زمان عيسى قالوا له هذا سحر مبين ولم يؤمنوا بهم. وربنا تعالى قال بعدها ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني إذا رأى العبد آيات الله الباهرات والحجج الواضحات تدل على وحدانية رب الأرض والسماوات ويرى الآية بعد الآية ثم يقول سحر مبين، هذا من أظلم الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي لا أحد أظلم من هذا الظالم المفتري على الله كذب، الذي يفتري كذبا على الله عز وجل، وهو يدعى إلى الإسلام، يعني يدعى إلى الاستسلام والانقياد لله رب العالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي أن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين سبق في علمه أنهم ظلما وأنهم يموتون ظالمين، يعني وأنهم يموتون على الشرك بالله عز وجل، لا يهديهم الله. وقول آخر أهل العلم يعني والله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا على ظلمهم، والمراد هنا بالظالمين الكافرين، والمراد بالظالمين الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم أخبر الله تعالى بقوله الكريم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما أعظم هاتين الآيتين الكريمتين، ونحن في زمان في أمس الحاجة أن نوقن بمثل هذا الإخبار من الله عز وجل. والله يا إخوان لو أننا سمعنا مثل هذا الإخبار من ملك أو من أمير أو رئيس ممكن محب للإسلام والمسلمين قال الكفر يريدون أن يطفئوا نور الله وعنده جنود. مثلا تخيل هذا، أن ملك أو أمير أو رئيس ذو قوة وعنده جنود وعنده حرص على الإسلام والمسلمين، يقول بأن اليهود والنصارى وأشباههم من الكفر يريدون أن يطفئوا نور الله، لا اطمئنوا يا أمة محمد، والله سنظهر عليهم ونغلبهم ونهزمهم ويعلن الله تعالى دينه وكتابه. تطمئن وتستبشر جدا، ما بالك بهذا هو خبر رب العالمين جل جلاله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني اليهود والنصارى وغيرهم من الكفر يجهدون أنفسهم بما ينفقون من أموال وبما ينفقون من علم وبما ينفقون من أسلحة وغير ذلك ليطفئوا نور الله. قال السادة العلماء: كمن اجتهد أن يطفئ نور الشمس بفيه. الشمس أين هي؟ بينه وبينه ملايين الملايين من الكيلومترات، الله أعلم، مسافات طويلة جدا، هو يريد أن يطفئها، يظل ينفخ بفيه ليطفئ هذا النور العظيم، لم يستطيع أن يفعل ذلك، وما سلمت عقولهم، لأن أي إنسان يرى مثل هذا الفعل يقول هذا إنسان مصاب في عقله، مجنون. فكذلك نور الله، نور الله الذي هو الإسلام والدين، كما أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يطفئوا نور الشمس ما استطاعوا، فلم يستطيع ملل الكفر كلهم لو اجتمعوا دائما أبدا على أن يطفئوا نور الإسلام لن يستطيعوا. وكم بذلوا وما زالوا يبذلون، وما زال أعوانهم من المنافقين المجرمين الذين يسخرون أموال الأمم لإطفاء نور رب العالمين، وما زال الإسلام ينتشر ويقوى، إن ضعف يوما يقوى أياما، وإن هزم في معركة أو معركتين يهزم بإذن الله في معارك بفضل الله رب العالمين، لأن هذا وعد الله وخبر الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، يعني الله سينشر هذا الدين في ربوع الدنيا كلها ولو كره الكفار. ومصداق ذلك ما قاله الحديث صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، صلى الله عليه وسلم. هناك رواية أجمل من هذه كذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. شوف الليل والنهار يبلغ إيش؟ الدنيا بتمامها، طباق الأرض كله. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله تعالى بيت مدر ولا وبر. مدر يعني بالحجارة، مبنى بالحجارة، وبر يعني بالشعر، خيام مثلا، أي مبنى. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا يدخله الله هذا الدين، شوف، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. إذن الهم كل الهم أين مكاني ومكانك أنت للعمل لهذا الدين. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: هذا وصف ملازم للدين على الدوام، يعني هذا دين الإسلام تكفل الله بإظهاره دائما أبدا في كل العصور والدهور. والمسلمون لهم الغلبة والنصر والظفر على أعدائهم ما استمسكوا بهذا الدين، وعظموا القرآن وعظموا السنة، فإذا تخلوا عن العمل لهذا الدين فإن الله يسلط عليهم أعداءهم بسبب تخليهم عن العمل بهذا الدين. هذا واقع مشاهد على مدار الأمة، لو استقرأت حال الأمة، كان العرب قبل الإسلام لا وزن لهم في دنيا الناس، لما جاء الإسلام جعلهم أشرف الخلق وأعلى الخلق وأنبل الخلق وأطهرهم وأكملهم، كملت عقولهم وطهرت نفوسهم وزكاهم ربهم بالدين، وإذا بهم يعتصمون بالقرآن والسنة وهم قلة وليس معهم سلاح مثل ما مع الكفار، وإذا بهم تدين لهم الممالك كلها، دانت لهم الروم وفارس وجميع بقاع الأرض. بماذا؟ لم يمتلكوا قنابل ذرية ولا صواريخ عابرة للقارات، وإنما امتلكوا أقوى سلاح، إن الله معنا. وهذا وعد الله الحق، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. لذلك يا الحبيب، الله تعالى يتمم الأمر بسوب آية بعدها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إيش الهدى وإيش دين الحق؟ الهدى قال السيد العلماء هو العلم النافع. أرسل الله رسوله بكل علم نافع للعباد في دينهم ودنياهم، إذا امتثلوا هذا الأمر ما أطهر قلوبهم، وما من أمر أمرهم الله به إلا وفيه زكاة وطهارة ونقاء لقلوبهم وعقولهم وأبدانهم وسعادة لهم في الدنيا والآخرة. وأما دين الحق فهو العمل الصالح، العمل بهذه الشريعة. إذا عندنا هذه الأمة ليس أمة جهل، أمة علم نافع وعمل صالح، علم نافع وعمل صالح. وما نهى الشرع المبارك عن شيء إلا وفيه الخسارة وفيه الضرر العظيم للعباد في دينهم ودنياهم. أبدا ما ينهي الله أبدا عن شيء فيه مصلحة للعباد، ولا ينهي رسوله أو يحرم رسوله عن شيء فيه خير للعباد، أبدا لا يمكن. ولذلك أنت في هذا الزمان وقبل ذلك بعشرات السنين تجد أن عقلاء الغرب أبحاث كثيرة جدا تخرج الآن تذكر الناس بمضار الخمر ومضار انتشار الزنا في أوساطهم ومضار التبني، والله ومضار عدم إرضاع الأمهات لأولادهم، من هذه معاني معدومة عندهم أصلا، قوم لا دين لهم، ويطالبون باتباع الشريعة الإسلامية في بعض بنودها التي يرون أن مجتمعاتهم ستضر أعظم الضرر فيها كالاقتصاد. أبحاث كثيرة جدا جدا، رغم أنه لما أول ما قامت البنوك الإسلامية استهزأوا بها أيما استهزاء، وإذا بهم ينادون الآن يقولون اتبعوا هذا القانون الذي جاء به الإسلام ففيه عافية لاقتصادنا. والله كثير جدا من كبرائهم ينادون مثل هذا، والحمد لله نحن لسنا بحاجة إلى هذا، وإنما ناثق في وعد الله. والشرف كل الشرف أن تعمل لدين الله كل يوم كل ساعة، اجعل عمرك كله لدين ربك حتى تستعمل في هذا الشرف الكريم. ولذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هل أنا وأنت من هذا الغرس الكريم؟ أم أننا في دنيا انشغلنا بها وصرفنا لا حول ولا قوة إلا بالله كحال كثير من أمتنا؟ لا، وجب علينا أن نرفع راية الإسلام عالية حتى ننال نحن الشرف. الإسلام مرفوع مرفوع بنا أو بغيرنا. وإخواني الذين يقرؤون عن الدكتور عبد الرحمن السميط مثلا، هذا الرجل الذي يساوي أمة رحمة الله عليه، هذا كان طبيب كويتي، وإذا به رضي الله عنه رزقه الله زوجة على شاكلته. إيه والله، قال والله أنا لو أردت المال لكنت أصير مليونير ومن أغنياء الناس، وأنا أصلا من أسرة غنية، ولكن حبب الله إلي الدعوة إليه. قال فقلت لزوجتي ما رأيك تعالي بنا نذهب إلى بلاد إفريقيا ندعو إلى الله. قالت بسم الله. ذهب يذهب إلى بلاد إفريقيا، يا إخواني هذا السعيد والله أحسبه من أسعد عباد الله. مكث كم؟ بضع وثلاثين عام دعوة إلى الله، سخر حياته كلها للإسلام لنشر الإسلام، وبعد ذلك يأسس جمعية ويجمع زكوات المسلمين صدقاتهم وينفقها كلها في بلاد إفريقيا، هذه القارة السوداء المعدمة. والله أسلم على يديه أكثر من 13 مليون إنسان، أكثر من كذا دولة من دول الخليج، أكثر من 13 مليون أسلموا على يد هذا العظيم رحمة الله عليه. يذكر من بعض مواقفه لأن الله هو الله يشتبه من عباده عبادا. يعني لا تظن أن جلستنا هذه والله هذه التوفيق الله، في مليون صارف ممكن نصرف عنها، ولكن ربك هو الذي يوفق، هو الذي يعين ويختار. صلى الله عليه يحرمنا أبدا يا رب. يذكر عن زوجتي يوما يقول جلست معها في يوم الأيام، كان في دار عملوها للأيتام هناك في إفريقيا، قال الأيتام هناك عادة الناس هناك ينامون من المغرب وإحنا ناس من الخليج بنسهر، فيقول نسهر نخرج أمام دار الأيتام ونجلس، قلنا طبعا هناك لا في أنوار ولا فيش نور نهائي، والبعوض والحشرات والأشياء حوالي منا، نخرج أنا ويخرج وزوجته يجلس أمام الدار هذه في الظلام الدامس وينظر إلى نور قادم من بعيد من غابات يعني بعيد جدا، ويقول لها يا أم صهيب إياك أن تقول لي في يوم من الأيام إمتى نرجع للكويت ونعيش الحياة الجميلة. قالت له يا عبد الرحمن، هل لو دخلنا الجنة، لو أن الله غفر لنا ودخلنا الجنة، هل نكون في مثل هذه السعادة التي نحن فيها الآن؟ شو سبحان الله العظيم، يعني وصل الحال بهم إلى أنهم استمتعوا وأكرمهم الله بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان، حتى أنه يشعر يقول تقول زوجته بأن لو أن الله أكرمنا وغفر لنا دخلنا الجنة، هل نكون في مثل هذا النعيم؟ وأي نعيم، إنهم من أبناء عز وأبناء مال وأبناء خليج وأبناء يعني ثروات، وتركوا كل هذا ويعيشون يجوعون يوما، بل يشبعون مثلا لو مشيت ساعة ويجوعون مع الناس مع الفقراء هناك شهور. إي والله. فأقول يا إخواني، فتح الله تعالى لدينه كل القلوب، وإن أغلقت قلوب سيفتح قلوب أخرى. ولا كما ذكر كما مر معنا في سورة الجمعة في أولها، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال أبو هريرة من هم يا رسول الله؟ وضع يده على سلمان وقال إن يكن الإسلام في الثريا يدركه رجال من هؤلاء. الإسلام يا إخواني منصور لا شك فيه، والله أنت عندما تنظر إلى الحال الذي تراه من تكالب ملل الكفر المجرمين هؤلاء، ومن مسارعة المنافقين في إرضاء الكفار وإنفاق أموالهم بالملايين لحرب المسلمين ولتأجيج الفتن في بلاد الإسلام، تقول لا نصرة الإسلام أبدا. لكن احذر أن يتسرب هذا الوسواس إليك، لا، إن الله أرسل دينا لا ليموت، لا والله، بل أنزل الله دينا هو خير الأديان، وتكفل الله بنصره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني سيعليه على سائر الأديان على كل الأديان. وإخواننا يحدثون يعني الذين يذهبون في الدعوة إلى الله عز وجل إلى بلاد أوروبا، كم من الكفر يدخلون في الدين لأنهم تاهوا. شو محمد حسن الله يحفظه ويشفيه وعافيه، يذكر قصة يقول كان في أمريكا في محاضرة، فجاء له أخ تقريبا جزائري وقال يا شيخ نريد هذا الأخ يعني دخل في الإسلام ونريد ينطق الشهادة أمامك. قال أهلا وسهلا. لما جاء قال قبل أن تنطق الشهادة إيه اللي جابك لنا وانت شايف حالنا يعني لا يسر لا عدو ولا حبيب؟ قال أولا أنا من أغنياء العالم هذا الإنسان، وأمتلك أموال لا حصر لها، وعندي قصور ما يحلم الناس أن يروا مثلها. بقول والله الشيخ أخذ ودخلوا القصر بتاعه، يقول والله أنا دخلت قصور إخواننا في الخليج ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندما دخلت قصر هذا الإنسان وكأن هذه الأخرى لا شيء بالنسبة له. قال ما من شيء في الدنيا أشتهي إلا وفعلته، والله هكذا، ما من يعني طعام أشتهي إلا وأكلته، ما من امرأة أشتهي نقفاء معها بالفاحشة والأزمة إلا وفعلته، ما من خمر أو أي شراب أشتهي إلا وفعلته، ما في لذة في الدنيا أبدا إلا وقمت بها مئات المرات، حتى سئمت الحياة ومللت وقمت بالانتحار مرات ومرات، والشرطة تمنعني تقبض عليه تمنعني من الانتحار أكثر من مرة، حتى دعاني هذا الأخ للإسلام فوجدت سعادتي عندكم. والله سعادة الدنيا عندنا، لأنك بينك وبين الله صلة، مهما عظم الهم، مهما كنت في نعمة شاكر لله، قدر الله بلاء تحمد الله وتصبر وتعلم أن هذا كله خير لك، وتعلم أن أمرك ليس بيدك بل بيد حكيم عليم خبير قوي جل جلاله. نعم. فلذلك يا إخواني أكثر حالات الانتحار والله هناك في أمريكا، أكثر حالات الانتحار في العالم كله عندهم، هؤلاء اللي عمالين يصموا آذاننا بالديمقراطية الديمقراطية وكأنها دين أنزله الله من السماء، والعرب والمسلمين يرددوا خلفهم بلا تفكير. ما تسمع أحد يقول الإسلام القرآن الدين، كأن الديمقراطية هذه شريعة أنزلت من كتاب من السماء وما يدري بها أحد. يا إخواني ربنا تكفل بنصرة الإسلام والمسلمين، وعلى الدوام هذا الدين منصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم كذلك. وقول ربنا تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فيا أيها الحبيب املأ قلبك عزا وثقة في الله وكن شامخا أنك مسلم. للأسف الشديد أن أرض المسلم يستحي أن يقول بأنه مسلم. كثير من إخواننا الكرام الآن يبحثون عن جنسية كافرة، والله ليه؟ يقول لك أنا الآن في بلاد المسلمين يعني أمورنا أسوأ ما يكون، لو أخذت جنسية كافرة على طول المعاملة تتغير 100%. سبحان الله، هذا بلاء عما وطم. الواجب على المسلمين أن يعظموا إخوانهم، وخير يصل المسلمين أعظم وأكثر من وصولهم من إيصالهم إلى الكفار، نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام ربنا تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أرأيت الصلة العظيمة بين هذه الآيات بعضها ببعض، يعني يطمئنك الله ويملأ قلبك ثقة أن هذا الدين منصور وظاهر على سائر الأديان، يجعله الله أعلى الأديان وهو الغالب وهو المؤيمن. وفي قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى للحق ليظهره على الدين كله، قال أبو هريرة يظهره على الدين كله إلى أن يبعث الله عيسى بن مريم فلا يكون إلا الإسلام. عيسى في آخر الزمان لا يقبل إلا الإسلام، يعني إحنا في زماننا هنا لو قدر وأن المسلمين أقوياء ورفعوا راية الجهاد لله تعالى، عندما يخاطب الناس يقول ادخلوا في دين الله، خير الناس بين ثلاث خصال، إما الإسلام أو الجزية التي يدفعها المسلمون الآن للكفار، أو الجزية أو السيف السلاح بقى، ثلاث حالات. تسلم يبقى أنت أخ من إخواننا، لك ما لنا وعليك ما علينا، إن لم تسلم تبقى على دينك سواء كان يهودي أو نصراني أو مجوسي، ويأخذ منهم الجزية ويقر على ما هم عليه في أماكنهم، إن أبوا دفع الجزية يقاتلوا. تمام. لكن في بعد لما يبعث عيسى بن مريم في آخر الزمان لا يقبل لا جزية ولا دين النصارى ولا غير ذلك، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن ينزل عيسى بن مريم حكما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويفيض المال وينتشر الأمن حتى يلعب الغلمان بالحيات. نشوف الأمن ينتشر جدا عليه الصلاة وتم السلام. المقصود على أحبة الكرام الله تعالى لما طمأنك وملأ قلوب المسلمين ثقة بأن دينهم منصور وأن دينهم عالي، والشأن كل الشأن أن تنظر أنت مكانك للعمل لهذا الدين، دلك الله على التجارة الرابحة التي تتوصل بها من أعلى الأبواب إلى نصرة هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه تجارة، تجارة رابحة، لا ينظر الإنسان تحت قدميه فقط، بل ينظر إلى تجارة تنفع الأمة، يكون عالما، يكون متعلما، يفرغ طالب علم للعلم وهكذا، يا يرفع راية الإسلام، لا ينظر إلى نفسه ولا شهواته ولا حظوظه وفقط، لا، تجارة تنفع الأمة، تجارة تنفع عباد الله المسلمين. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون أن هذا خير لكم من الدنيا وما فيها. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الغدوة الواحدة بس خير من الدنيا وما عليها، الذهاب في أول النهار أو الرجوع آخر النهار. وفي كلمة في سبيل الله جماهير العلماء يحملونها على الجهاد، والعلامة الكبير ابن باز رحمة الله عليه حملها أيضا على في سبيل، أي في طاعة الله، ما من طاعة تذهب إليها إلا وأنت في سبيل الله. انظر إلى كرامة الله لك وفضل الله عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من ألف شهر، من ألف يوم في مسواه من المنازل، في مسواه من المنازل. وقال المرابط: إذا مات يجرى عليه عمله الذي كان يعمل. ما من ميت يموت إلا يختم على عمله إلا المرابط، إلا المرابط في سبيل الله يجرى عليه عمل الذي كان يعمل وينمى له، وينمى له. نسأل الله من فضل الكريم. هذه التجارة تجارة رابحة. ما جزاء هذه التجارة؟ الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني تحصلون على غفران الذنوب وعلى دخول الجنان، تجري من تحت الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. ومساكن طيبة، ما شاء الله ما شاء الله. لو أن الله من عليك كده وحضرتك متغرب في الخليج بقالك 20-30-40 سنة مثلا، وبعدين بقى حوشت تحويشات العمر كله، نازل بقى بلدك تبني بقى إيه، بيت رائع جميل، هتقعد بقى تعمل براحتك، ما أنت عمرك أنهك في تحصيل هذا المال عشان تبني هذا البيت، تجلس تبني البيت. والله بعض مشايخنا قال: جلست أراني بيت حوالي 5 أدوار، قال شيخ: أنا جلست أبني هذا البيت وأنا أعمل في الخليج 40 عام، والله العظيم، والله وصادق، من أصدق الناس أعرفه معرفة شخصية. فأقول يا إخواني: ربك يقول لك عن الجنة مساكن طيبة، طيبة كل ما فيها من أطيب ما يكون. يا أخي لبنة، طوب هذا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ترابها من أطوى المسك الأذفر، مسك أذفر خالص، جنة عرضها السماوات والأرض، أقل واحد آخر إنسان يدخل الجنة له مثل الدنيا كلها، أكثر من 10 مرات كما روى مسلم في صحيح، 10 مرات. لذلك يا أخي ربنا يقول لك: جاهدوا في سبيل الله، هذه التجارة قوموا بها، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. إذن هذه المساكن ليس فيها أي شيء ينقص الحياة الطيبة، كل ما تشتهي الأنفس تجده فيها، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قال تعالى: في جنات عدن، وكلمة عدن يعني إقامة لا يبغون عنها حولا، من جمالها وطيبها وما وكثرة النعيم الذي فيها، لا يتمنى صاحبه أن يترك طرفة عين. أي بيت مهما عظم وأي قصر مهما كبر في حياة في الدنيا، صاحبه يمل من يقول: تعال نغير شوية، نروح المكان الفلاني، نطلع البر، نروح نسافر. أما في الآخرة لا يبغون عنها حولا. نعم، ذلك الفوز العظيم، هذا هو الفوز الذي لا أعظم منه. زيادة على هذا النعيم وأخرى تحبونها، ما هي يا رب؟ نصر من الله وفتح قريب. يا ليت المسلمون يتدبرون كتاب الله. والله يا إخواني لا يضرنا أبدا أن نعمل لدين الله، نسأل الله سبحانه التوفيق ونعوذ بالله من الخذلان. والله إن ترك العبد العمل بكتاب ربه وسنة نبيه والله هو أعظم الخذلان، أعظم الخذلان. وإن توفيق الله عز وجل للعبد أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله ويمتثل أمره هذا وأعظم بركة يكرم بها العبد في الدنيا. يقول الله وأخرى تحبونها، أي يكرمكم الله تعالى بنعمة أخرى عظيمة، هذه النعمة تحبونها، ما هي يا رب؟ قال نصر من الله، أي نصر على الأعداء وفتح قريب. إيش النصر وإيش الفتح؟ قال أهل العلم النصر هو غلبة المسلمين الكافرين، والفتح تحصيل ثمرة هذا النصر، تحصل ثمرات الله بها عليم. وبشر مين؟ المؤمنين. وبشر المؤمنين يعني بشر المؤمنين الصادقين القائمين بكتاب الله وسنة رسوله ويجاهدون في الله حق جهاده. ثم ختم الله هذه الآيات هذه السورة العظيمة بقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، ما لكم ما لكم لا تنصروا الدين، ما لكم لا تنصروا الله عز وجل؟ هل ربنا بحاجة إلينا حتى يقول كونوا أنصار الله؟ لا والله، ربنا هو القوي المتين جل جلاله. ولكن أنت يا عبد الله إن نصرت ينصرك الله، وإن خذلت الدين يخذلك الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كونوا أنصار الله كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الناس وإلى الأسواق وإلى العرب يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته الكريمة، ويمشي خلف أبو لهب ويمشي خلف أبو جهل ويقول لا تطيعوه فإنه كذاب. يقول من هذا الذي ينادي؟ يقول هو محمد. من هذا الذي يمشي خلفه؟ هو عم أبو لهب. سبحان الله العظيم، نعوذ بالله من الخذلان. حتى قيد الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأنصار، جاءوا وكانوا أنصار الله تعالى، ولذلك سماهم الرسول الأنصار وصار هذا علما عليهم. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين، والحواريين هم أخص أصحاب الأنبياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وحواري الزبير ابن العوام رضي الله عنه. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. يعني يا عباد الله كونوا أنصار الله بمالكم وأنفسكم، وقوموا بالدين حق القيام، وأقيموا حدوده ينصركم الله سبحانه. قال الحواريون أصحاب عيسى نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة من بني إسرائيل، يعني من أتباع عيسى، بعضهم طائفة آمنوا به وطائفة كفروا به. قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الإمام جرير الطبري في تفسير قال فأيدنا الذين آمنوا من أتباع عيسى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحوا ظاهرين على عدوهم، فأصبحوا ظاهرين. وروى ابن جرير رحمة الله عليه عن ابن عباس بسند صحيح قال لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت 12 رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء عليه الصلاة والسلام، فقال إن منكم من سيكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي، ثم قال أيكم يلقى علي شبهي عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ قال فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا يا نبي الله، فقال أجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أجلس، فقام فأعاد عليهم فلم يقم أيضا إلا الشاب، فقال نعم أنت ذاك، فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود وأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه، وكفر بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، فتفرقوا 3 فرق، انقسموا 3 فرق. فرقة قالت كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء يقال لهم اليعقوبية، يعني قالوا عن عيسى بأنه إله رب العالمين. وفرقة قالت كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء يقال لهم النسطورية، يعني طائفة من بني من النصارى قالوا أن عيسى هو الله عز وجل، وطائفة قالوا هو ابن الله عز وجل، وطائفة قالوا كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله تعالى إليه، وهؤلاء هم المسلمون. وتظاهرت الطائفتان الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل، هذا كلام ابن عباس، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى والطائفة التي آمنت في زمن عيسى، فيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إذن هذا وعد حق من الله أنه سيظهر أولياءه ويعليهم على عدوهم مهما كثر عدوهم وغلب. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عجل يا ربنا بالنصر المبين، اللهم عجل يا ربنا بالنصر المبين، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واكشف الغمة عنهم يا حي يا قيوم، وألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، واخذل أعداء الدين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.